إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود، أول من اتصف بالكرم والجود، عبد الله المحمود محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق محمد، اجمعنا اللهم به على حوضه، وأكرمنا بشفاعته التي خاصة بدخول الجنة، واجعل لنا من لقائه والشرب بيده أوفر الحظ والنصيب. قولوا جميعا اللهم آمين، اللهم آمين. وبعد، فإن رمضان الذي بدأ يرفع إحدى يديه يلوح لنا بقرب المغادرة، ليذكرنا بأمجاد المسلمين. وقد يظن ظان أن رمضان شهر الدعة والراحة والكسل والنوم، شهر الطعام والشراب، شهر السهر واللباس وغير ذلك من الفانيات غير الباقيات، لكن والله ما علمنا منك يا رمضان إلا أنك أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، بل من أعظمها. وإن الله تبارك وتعالى ما فرض الصيام على المسلمين إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام كامل، فكان أول رمضان يصام في الإسلام هو رمضان السنة الثانية بعد الهجرة. وهذه رسالة لنا جميعا أن الصيام عبادة عظيمة لا ينبغي أن يقوم بها إلا من تأهل لها واستعد لها بتوحيد كامل نقي طيب طاهر جليل، وبقلب صاف، وبعقل واع، وبجوارح منضبطة. إذا اجتمعت صار الصوم فرضا، لذلك لا يجب الصيام إلا بشروط، أولها الإسلام، ثم البلوغ، ثم العقل، ثم الصحة، ثم الإقامة. وكثير منا يغفل عن هذا، لذلك لو صمنا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغيرت الأحوال ولتبدلت الأوضاع. ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بالقتال أيضا إلا بعد أن فرض الصيام. نعم، وكأن الله يقول، ولذلك حديث أبي داود: إذا تبع الناس أذناب البقر والزرع وتركوا الجهاد ابتلاهم الله ببلاء لا يرفع إلا بالتوبة والعودة والإنابة إليه. لذلك ما فرض الله الجهاد بآيات القتال وأذن لهم فيه وأمروا به إلا بعد أن صاموا. لما يا رسول الله؟ طبعا الإذن جه قبل رمضان صحيح، لكن تطبيق الإذن ما جاش إلا في رمضان، تطبيق الإذن الفعلي ما جاش إلا في رمضان. لذلك شاء الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي، وأنا قبل أن أتكلم أتذكر حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بمكة قبل الهجرة على يد أعدائه، فمنهم من يضع سل الجزور على رأسه، ومنهم من يخنقه حتى كاد أن يقتل ويموت، ومنهم من يطأه بقدمه، ومنهم ومنهم ومنهم. وذكر علي أن المدافع الأول في هذا الوقت عن النبي من أصحابه كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصبر النبي، واحتسب النبي، وهاجر النبي، وكون النبي دولة وأمة، ووضع لها دستور وقانون، ثم أذن الله للنبي أن يحيط دولته بالأمن الذي يكفل السلامة لأفراد هذه الأمة، فأذن له بالقتال. ففي جماد الأولى 2 هجرية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المهاجرين 150 أو 200 في روايتين، في غزوة العشيرة. والعشيرة موضع، مكان بالقرب من المدينة، ليلقى عيرا خارجة من مكة متجهة إلى الشام بقيادة أبي سفيان، لكن لم يقدر الله اللقاء، لأن كل شيء حتى وإن كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا إذا شاء من، ردوا علي يا إخوة، إلا إذا شاء من الله، كورونا، أمصال، لقاحات، كلها أسباب، لكن لن يرفع البلاء إلا بإذن رب الأرض والسماء. لذلك ينبغي أن يتوجه العبد إليه بالدعاء فقط: إذا سألت فاسأل الله. لكن النبي عمل صفقتين مع قبيلتين، صلح وهدنة، وكأن النبي ربنا بيأهله إن يعمل معاقدات ومعاهدات وتأمين للقبائل المحيطة بالمدينة، تمهيدا للمستقبل القادم. وفي شعبان، أي قبل رمضان بأيام، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى سرية نخلة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تقع بها أحداث لم يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عالجها أطلق الأسرى ودفع دية القتيل واعتذر لربه، لكن الله قال: الإذن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في أن إخراجكم وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني خروجكم من حرم الله مكة أكبر مما وقع في سرية نخلة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن يراقب عودة قافلة تجارة أبي سفيان وترقباها، وعاد بالأخبار إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أو 12 رمضان معه 300 يزيدون، اختلف العلماء في الزيادة هل 314 أو 13 أو 17 على خلاف عند العلماء، ولم يعزم النبي على أحد بالخروج لأنهم خرجوا لملاقاة العير بدقيقها وزبيبها ودبيبها وطعامها وشرابها ومالها. لكن الأمر دائما لمن؟ الأمر دائما لمن؟ ردوا يا إخوة، الأمر دائما. تخاف ترد ولا إيه؟ من حقك ترد، لن يؤاخذك أحد على الرد. الأمر دائما لمن؟ لله. كما أخرجك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. واضح؟ ليه؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين. ليه؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 160 كيلو من موقع المعركة إلى المدينة. طيب هما 317 أو 14 أو 13 الخارجين معاهم جمال قد ايه؟ 70 جمل. معاهم حصنة فرسان قد ايه؟ 2، واحد للزبير واحد للمقداد، والباقي اللي رافع الراية البيضة سيدنا مصعب بن عمير سفير الإسلام القائد سيدنا النبي محمد صلى عليه. وخرج الجيش كل 3 بيركبوا جمل، ما في طائرات، ما في مجنزرات، ما في دبابات، ما في عربات ناقلة للجنود والقادة وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كواحد منهم بل أثقل عبئا منهم. أبو لبابة وسيدنا علي كانوا هم اللي مع سيدنا النبي على الجمل صلى عليه. سيدنا أبو لبابة وسيدنا علي بيقولوا للنبي: احنا النوبة بتاعتك اللي كل واحد يركب تلت تلت تلت، النوبة بتاعتك اللي هتبقى ماشي فيها احنا نشيلها. قائد صلي عليه، قائد، قائد ما دب على الارض اطهر من محمد، وما حكم على الارض اعدل من محمد، وما تكلم على الارض اتقى من محمد، اقرب خلق الله لله محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله؟ بقول له: يا رسول الله فيش داعي تتعب نفسك، احنا هنمشي وانت تركب، عيب تمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملتين: لستم بأقوى مني على المشي، ولست بأغنى منكما عن الأجر. ما توحدوا الله. سلام يا صايم، يا نايم، يا كلمنجي، يا بتاع الأكل، يا سيره الناس، يا تلفزيون، يا مسلسلات، يا نت، يا جاء يا اخي يا اخي، شوف النبي صلي عليه. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل الى ارض المعركه قبل جيش مكه، طبعا أبو سفيان لما رجع بخبرته وحنكته ودهائه غير السكة وغير الطريق ونجا بالقافلة اللي ما كانش فيها حرس غير 40 واحد وقوامها 50,000 دينار ذهب، ثروة طائلة في هذا الوقت، بل ثروة لا تقدر، يعتبر ثروة رقم واحد. وأرسل أبا ضمضم إلى أهل مكة للإسعاف والنجدة. وصل أبو ضمضم عند جبل الصفا، شق هدومه وركب الدبة بالخلف، وده لما بيحصل عند العرب تبقى كارثة، تبقى مصيبة، يبقى زلزال. وقال اللطيمة اللطيمة، واستعدت قريش بعد كلام أبي ضمضم بجيش قوامه 1300 بقيادة من؟ ما توحد الله، أبو جهل. ولن أحدثك عن جيش يقوده أبا جهل، حدث عنه ولا حرج. ووصل النبي إلى موقع المعركة، لكن ليس الموقع المناسب، وعسكر. فقام الحباب بن المنذر وقال للنبي محمد صلى عليه: يا رسول الله، في مشورة؟ قال: نعم، الله أمرني بذلك وشاورهم في الأمر. فقال له: ليس هذا هو الموقع الاستراتيجي العسكري المناسب للنصر. قال له: امال يبقى فين يا حباب؟ قال له: تبقى المية لنا لوحدنا ونمنع عنها أعدائنا يشربوا بق مية منها. فقال: نعم الرأي رأيك يا حباب. وأمر النبي جيش محمد أن ينتقل برأي صحابي. تواضع، ما توحد الله، هذا هو محمد بن عبد الله، هذا هو محمد بن عطاء المتواضع، سبحان الله. وانتقل الجيش واستعدوا للقتال. وليلة الجمعة 17 رمضان كانت ليلة المعركة، وصل جيش الكفار وعسكر. وفي الطريق الأخنس بن شريق اختلف مع أبو جهل، قال له: احنا كنا جايين لغرض، والغرض خلص، أبو سفيان وصل مكة بالقافلة وخلاص، ما فيش داعي للمشاكل. فرد أبا، شوف بقول لك، جيش يقوده أبو جهل، حدث عنه ولا حرج. قال أبو جهل: لابد أن نذهب إلى محمد لنضربه ونقاتله ونجلس عند بئر بدر الذي هو عنده 3 أيام، نذبح ونأكل ونشرب الخمر وتغنينا القينات وتتحدث بنا العرب في كل مكان عن قوتنا وعن وعن وعن وعن. هذه العنصرية وهذه البلطجية إن صح التعبير انعكست عليه بعد ذلك. شاء الله عز وجل أن تأتي ليلة المعركة فيلجأ رسول الله إلى كبيره، وكبير الله وكبير الدنيا من؟ الكبير المتعال. بدأ النبي يتهجد ليلة المعركة ويقيم الليلة، فاستجاب الله للنبي: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، بس ألف إيه بقى؟ من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لكن مش النصر بيجي لا من الملائكة ولا منك ولا من اللي معاك يا رسول الله، ليه؟ وما النصر إلا من عند، أحسنتم، إن الله عزيز حكيم. وبدأ يصلي ويدعو حتى سقط رداؤه مرات، وأبو بكر يلح على النبي: كفاك مناشدة ربك، وعدك. والنبي يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. الدعاء السلاح المنسي، السلاح المجهول المهمل عند الناس، أعظم أسلحتنا الدعاء. والتقى الجيشان وبدأت المبارزة، فأرسلت قريش فلذة قياداتها المبارزة: عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. في النهاية قالوا عايزين من المهاجرين قرايبنا مش واخدين من الأنصار حد. فقال النبي صل عليه: يا عبيدة بن الحارث بن عمه قوم، يا حمزة عمه قوم، يا علي بن عمه قوم. والتقى الثلاثة فقتلوا الثلاثة، وبدأت المعركة وانتهت بقتل 70 ممن أصابهم العار بقيادة أبي جهل، وأسر مثلهم 70، واستشهد من الصحابة 14، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين. ومات قتل هلك من بين 70 10 اللي اعتدوا على النبي في الكعبة في حديث علي، اللي لما اعتدوا عليه وخنقوه تفوا بصقوا في وجهه وضعوا سلى الجذور عدهم النبي. اختلف العلماء هل هم 9 اللي عدهم النبي ولا 10، كلهم ماتوا في بدر. اللهم عليك بأبي جهل بن هشام عمرو بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك. 10 ماتوا، لأن اللي بيدعي مين؟ ما تردوا على اللي بيدعي مين؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وانتهت المعركة بنصر مؤزر، لكن الصحابة اختلفوا 3 فرق: فرقة تلم فلوس، وفرقة بتحمي النبي، وفرقة بتقاتل. اللي لموا الغنائم حطوها في حجرهم، وكأن القرآن في صورة الأنفال أو صورة القتال يحدثنا أن النفس البشرية لها صفات مشتركة حتى لو كانت نفس أصحاب رسول الله صل عليه. وغضب النبي: تتخانقوا على إيه؟ قالوا الغنائم إحنا اللي جمعناها تبقى بتاعتنا. فرد الفرقة الثانية قالت: تم احنا اللي كنا بنحارب. الفرقة الثالثة اللي هم سيدنا أبو بكر وسيدنا سعد بن معاذ والأنصار: احنا اللي كنا بنحمي النبي في مقر القيادة والعريش. قال: مش العريش بتاعتنا، العريشة اللي عاملينها لسيدك صلي عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك كل شيء، حتى مضيق الصفراء نزل جبريل بالوحي على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لمن؟ والرسول. فاتقوا الله. ده انتوا كنتوا 300 معاكوا 70 جمل وحصانين، وهم بعد ما رجع الأخنس بن شريق ب300، بقي أبو جهل ب1000 معاه 600 درع، 700 جمل، 100 حصان، وانتوا اللي غلبتوا. يبقى النصر من عندي من؟ تخلوا على ايه؟ مضيق الصفراء ينزل القرآن يأمر ربنا بان كله يسيب اللي في ايده، والنبي يقسم، ياخد الخمس ويقسم بالتساوي على الصحابة: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا. شوف التوجيه، وكأن أول سورة الأنفال تبين لنا أن ملف الأخلاق هو أعظم الملفات لأسباب النصر. أسمع كلمة التوحيد: أسباب زوال كورونا ملف الأخلاق، أسباب النصر على الأعداء ملف الأخلاق، أسباب الستر كل ملف الأخلاق. السورة بتقول اهي، السورة أول ملف ملف الأخلاق: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ليه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اسألوا الله فإنه أكرم من أن يردنا اليوم خائبين.